يقول زوجته دائما تقدم أهلها في السمع والطاعة عليه، ودائما ما تتكلم في حقي بالسوء لديهم، ولا تذكر أي شيء من محاسني، وإذا غضبت تركت الحجرة تركت الحجرة وإذا غضبت تركت الحجرة وذهبت للنوم مع أولادها، وإذا أخبرتها بأن ذلك لا يجوز قالت دعني وشأني سيغفر الله لي، فما حكمها وكيف التعامل معها، لأنها تضطرني أحيانا لضربها. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال الصبر أمامك، الصبر في هذه الحال، واصبر لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يسخر لك ويهيئ لك فيما يختص بالتصوير بآلته كاميرات، هل هو حرام أو مكروه أو ماذا. كل حال الذين يصورون تحريم التصوير، يقول بعض أهل العلم أنه من باب تحريم الوسائل، فإذا كان وسيلة التصوير إلى باطل فهو باطل، إلى محرم فهو محرم، إذا كان وسيلة إلى تعظيم المصور والشرك به أو مضاهاة خلق الله فهو لا شك أنه حرام. وأما إذا كان للذكرى فهو عبث، لأن الذكرى بالقرآن الكريم، لكن إذا كان لحاجة لضبط الشخصية أو نحوها فهذا يرخص فيه. ثم في المسجد النبوي التصوير الحقيقة هذه بلوى انتشرت وعمت، والله أعلم بالمقاصد، قد يكون مثلا نقل حوال المسلمين في القنوات الفضائية ليراها العالم مسرة للمسلمين ومحزنة لغيرهم، حينما يرون حال المسلمين يكون منبر منابر الدعوة، لكن الله المستعان، إنما الأعمال بالنيات. توفي أخ وترك مالا، وله أخ وابن أخ، كيف يوزع الميراث؟ تقدم للمحكمة بحصر وراثة، وبعد حصر الوراثة يقسم على حسب ما يقتضيه الحصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل خوف زوال نعم الله عز وجل من شكرها، أم هو إساءة ظن به سبحانه وتعالى؟ لا، هو لا بد الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، في حال النعم يغلب الخوف فيعمل بموجب هذا الخوف، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه النعم. يقول لا يمكن أن يفسر قوله تعالى في الآفاق بآفاق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ما سمعته من تفسير ابن كثير لا يخرج عن هذا، في الآفاق أي في الخارج عن النفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق فيما خرج عنها وفي أنفسهم في داخل أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق، الضمير يعود على القرآن، فآيات الله المسموعة المتلوة تتفق مع آياته الكونية في الآفاق، مشرق والمغرب، في السماء وفي الأرض. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله للجميع. ما هو موقف المسلم من الثورات التي عمت بلاد الإسلام؟ نسأل الله العفو والعافية، القاعد فيها خير من القائم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا يعني السؤال، شوفوا كيف يقول: نحن نعلم أن الخروج على الحاكم فيه هلاك. طيب خلص، ماذا تعلم أن فيه هلاك، لماذا تستدرك يا أخي؟ ولكن أنا ما أبي لكن، ما دام أنك جزمت أن الخروج على الحاكم فيه هلاك يا أخي، لماذا تستدرك؟ هل تريد يعني سبيلا للهلاك؟ هذا يذكرني بنكتة، الله المستعان، كان أحد المشايخ، مشايخنا في الطائف، أتاه شخص جاهل وقال: يا شيخ أنا حلمت أني نبي. قالت: خسا، ما أنت بنبي. قال: جل نبي. قال ولن بي يلا قم بس. فهذا مدام يا أخي انت علمت أن الخروج على الحاكم فيه هلاك لماذا تفرع السؤال؟ ولكن شوفوا كيف، ولكن هذه لكن مشكلة، مثل الذي يقول لا إله إلا الله لكن فيه إله، الله المستعان. نعم ولكن كيف إنا، ولكن فضيلتكم إيش ما أدري شو يقول. وإن كان الحاكم ظلمه ظاهر، وإن كان ظلمه ظاهر لي يعني، لأن ليلة من سلطان جائر أفضل من أن يمطروا 70 خريفا جائر أين. هل يجوز السكوت؟ أنا ما قلت يجوز السكوت، إذا كان لديك القدرة بلا مفسدة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع رخصة فبلسانه، فإن لم يستطع يقتل إذا قال شيء بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذا هو الواجب عليه. وهل يتفق السكوت مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر؟ يقول طاغية سلطان جائر، هذا اللفظ لفظ الحديث أفضل الجهاد، إذن فيه جهاد لكن قد لا تستطيع أفضل الجهاد. وهذا يعني إذا حتى ورد عن الأئمة إذا لم تخف أن يقتلك فقل يعني فتكلم، لكن إذا كان هذا السلطان الجائر سيقتلك عند هذا الكلام فهذا لا يجوز، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق مثل هذا. فالإسلام والله الحمد يعني يسر، ودين محمد صلى الله عليه وسلم سمح. يبدو لي صاحب هذه القطعة 4-1 بيشغل نفسه بالكتابة وما سمع الأحاديث. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد شروق الشمس؟ نعم يجوز. أي يقول لا يخفى عليكم ما لعلماء المملكة العربية من مقام وتقدير من المسلمين كافة، فلماذا لا يصدر منهم بيان واضح؟ يا أخي سبحان الله، هذه الفتن يعني ينبغي كف اللسان، القائد فيها خير من القائم، لكن أن تريد أن تدخل علماء المسلمين في أحد في معمعة الفتن، وهذا لا ينبغي. هذه يعني ما هي الطريقة الصحيحة للمناصحة؟ هل هي بالسر أو العلانية؟ الطريقة الصحيحة للمناصحة بالسر، إذا كان فهي بالسر أولى، إذا كان المنصوح يعني من ذوي المقام أو من ولاة الأمر فأنت تنصحه بالسر، لأنك إذا نصحته علانية فهذا تشهير وفضيحة، النصيحة علنا فضيحة، أما في السر فهي نصيحة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول جدتي والدة أمي تتعامل بالسحرة، إيش تتكامل بالسحرة والشعوذة، وأول المتضررين والدتي، فهل لنا هجرها كليا أو ما هو الحل؟ أفتونا مأجورين. على كل حال، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن اجتنبوا يعني شعوذتها وسحرها، ويعني انهوها عن ذلك وخذوا على يدها بقدر ما تستطيعون. يقول انه يحب طلب العلم ويدرس على العلماء ولكنه مؤذن مسجد ومربوط بالأذان. ما شاء الله، ما دام انت مربوط بالأذان فالحمد لله، يعني هذا شرف. لا تترك المسجد، لا تترك المسجد، بل استمر على الأذان، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والعلم لله الحمد يمكنك أن تدرك منه ما يقوم به دينك، ما لا يسعك جهله، أحكام صلاتك أحكام صيامك هذا كله يمكنك أن تتعلمه، أي نعم، من العلماء في غير أوقات الصلاة والأداء. هل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة تساوي 27,000 صلاة؟ هي يعني فضل الصلاة بألف صلاة، وإذا كانت صلاة الجماعة ب27 درجة على صلاة المنفرد في بيته وفي سوقه، اضربها بألف، نعم 27,000 تفضل صلاة المنفرد في بيته وفي سوقه. استحسن قوم في مصر المظاهرة، المظاهرة لا تجوز، فوضى فوضى. على كل حال هؤلاء جهلة، وهؤلاء لا ينبغي لا ينبغي أن يسلكوا هذا المسلك، كم يقع فيه من الفساد، هذا هو الخروج. نعم، يعني هذه الفوضى لا شك أنها تسر الأعداء وتحزن الأصدقاء، وكم حصل فيها من إراقة الدماء، هذا شيء، وحصل فيها من يعني انتهاك الأعراض، والله المستعان. يقول إذا كان إيش الحاكم لا يطبق أحكام الشرع، والله إذا كنت بايعته على الإسلام، إذا كان الشعب بايعه على الكتاب والسنة فيلزمونه، لكن ما بايعوه على الكتاب والسنة، بايعوه على دستور يجلب مصالح دنيوية ويدفع مضار دنيوية على قيام حكم مدني دنيوي، هذا الذي بايعوه عليه. أما يعني هل بايعوه على الكتاب؟ ما بايعوه على الكتاب والسنة حتى يطالبوه به، الله المستعان. ما أدري يعني نحن الشباب ما شاء الله نعاني من كثرة الفتن، الشباب والشيوخ كلهم يعانون من كثرة الفتن، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة. أول من تظاهر بالخروج هم الخوارج الذين تظاهروا على عثمان رضي الله عنه، جو من مصر أكثرهم وتظاهروا على عثمان ومنعوه المسجد. أي نعم، أخونا هذا دائم يستلمنا بهذه ما شاء الله من زمن، ونفس الأسئلة نفس الأسئلة. حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند الدفن؟ طبعا بدعة. ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ بدعة. هل يوجد فضل في صلاة الفاتح؟ لم تثبت. ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة، الربا، حتى وإن كنت محتاجا لا يجوز أن تأخذها؟ ما حكم من ابتلي بسماع الأغاني وشرب الدخان؟ نسأل الله العافية. ينبغي أن يعزم عزم الرجال ويترك، يستبدل سماع الأغاني بسماع القرآن، ويستبدل شرب الدخان بشرب الماء الطيب وتنفس الهواء الطيب. هل يجوز طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين؟ لا يجوز بعد ما ماتوا، لكن في حياتهم يجوز أن تطلب منهم الدعاء. وما حكم ذبح النذور والطواف بقبورهم؟ لا يجوز، حرام، شرك. ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ أن تشتغل بصلاتك، اشتغل بها، أحضر قلبك وهمتك لصلاتك، بصلاتك دائما. الواردات تذكير الشيطان لك، يقول اذكر كذا واذكر كذا واذكر، يستغفلك، جاهده واشتغل بصلاتك، فهذا يجلب الخشوع إن شاء الله. ما هو فضل صيام الخميس والاثنين؟ لا شك ورد في صيام الخميس والاثنين، يعني في السنة الفضل، وأيام البيض. ما حكم من يترك السنن والوتر؟ لبعض من يترك السنن والوتر متعمدا دائما قد ترد شهادته، ليس عدلا. ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ أوقات إجابة الدعاء كثيرة، ومنها ما بين الأذان والإقامة. ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ ما شاء الله تحتاج إلى مجلدات. أي نعم، الله المستعان. الصوفية الذين يخلعون على شيوخهم صفات الرب تبارك وتعالى فلا شك أنهم ضلال. أما الصوفية بمعنى الزهاد هذا شيء آخر. والأشاعرة ماذا تعني بالأشاعرة؟ الأشاعرة مختلفين. أبو الحسن الأشعري رجع إلى أهل السنة والجماعة رحمه الله، الحمد لله خلصنا منها. يقول يعمل في شركة وبها نظام القروض من البنك وعند ظروف خاصة والتزامات مالية تدفع أن يفكر في أخذ قرض علما بأنه على 3 سنوات. إذا كان القرض بفائدة فهو ربا، وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون. إيش يقول؟ إيه ما أدري، دخلت بتأشير لزيارة ومن غير، يقول للعمرة من غير كأنه ما أدري دخل بتأشيرة لزيارة. من هو صاحب السؤال؟ ما عرفت. أي نعم، كيف يا شيخ دخلت تأشيرة لزيارة؟ أي نعم خلاص.